قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم